من نعمة الله على هذه البلاد والله الحمد والمنة يعني الرخاء والسعة والراحة. يؤسفني ويزعجني حقيقة ويزعجكم أدري بهذا، يعني أنا أتكلم بنفسي فقط، أنا أسمع من آخرين ويخبرونني بهذا أسلوب التعامل مع العمال سواء في المطاعم أو في الدكاكين أو الخباز أو العمال الذين في الجمعيات أو الأسواق المركزية أو غير ذلك من الأمور. بعض الناس يتعامل معهم يعني ترفع شوي، يعني كبر، نوع من الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبر. ولما سأله الرجل إن الرجل يحب أن يكون نعله جميل وثوبه جميل، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، الإنسان يحتقر الناس. لا يجوز أن نحتقر الناس لأجل أن الله رزقنا ببعض المال، نحتقر الناس لأنهم فقراء، لا يجوز. ويجب أن نعاملهم معاملة حسنة ونحسن إليهم وأن نبتسم في وجوههم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائم يعني كثيرا ما يبتسم صلى الله عليه وسلم، فهذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فلنقتدي به. وفقكم الله، وفقني إلى ما يحبه ويرضاه.